بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. اللقاء 12 في شرح العقيدة الوسطية، نواصل بفضل الله جل وعلا. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول شيخ الإسلام، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. انتبه، وقد دخل، والواو عاطفة، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقق والثبوت، ودخل فعل ماض. العطف فيه وقد دخلت في هذه الجملة قد يكون على، أي قد يكون المعطوف على ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الله تعالى جمع في وصف نفسه بين النفي والإثبات، لو ما سبق يعني. وقد دخل في هذه الجملة، والجملة تعرب بدلا، وقد بينا المقصود منها ما وصف الله به نفسه. انتبه فكل كلمة دقيقة. ما وصف الله، من الواصف؟ إذن اسم الجلالة فاعل، به نفسه، إذن لله نفس، لله نفس وذات. قال تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، السورة في اللغة مادتها سورة، أصل السورة في اللغة هي المنزلة العالية الرفيعة. ها؟ بالسين وليس بالصاد، دي سورة بالسين، معناها في اللغة المنزلة الرفيعة. قال النابغة الزبياني في النعمان بن المنذر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتزبزب، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا بدت لم يبدو منهن كوكب. معنى جميل يعني في اللغة، أما المعنى الآخر لا. أما الصورة في الاصطلاح، ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح أصله الاصطلاح، الطاء أصله تاء، ثم قلب الطاء، هذا يسمى إعلال وإبدال في النحو. طيب ما معنى أن أقول هذه الكلمة معناها كذا في اللغة ومعناها كذا في الاصطلاح؟ الاصطلاح معناها ما تصالح علماء الشأن فيه، كانوا مصطلحوا على شيء. فالصورة في الاصطلاح هي مجموعة من الآيات تفصل عما قبلها وعما بعدها، وكأنها حديقة لها صور. تقول سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران. سورة مضافة إلى كلمة الإخلاص، فالإخلاص مضاف إليه، والإخلاص مادته في المعجم خالصة، شيء خالص يعني صاف، أحسنت، نقي. إذن سورة الإخلاص من خلص يعني سورة الصفاء والنقاء، لا تشوبها شوائب. انتبه، فهل هي مخلصة بالكسر أم مخلصة بالفتح؟ السورة يعني سورة الإخلاص، هل هي مخلصة فتكون اسم فاعل، أم مخلصة فتكون اسم مفعول؟ اسم مفعول، لا تصلح أن تكون اسم فاعل، الوجهان جائزان. انتبه واسمع، مخلص أو مخلصة يعني من قرأها صار خالصا لله تبارك وتعالى، معنى جميل. من قرأ سورة الإخلاص فقد جعلته عبدا خالصا لله، إذن هي مخلصة أليس كذلك؟ بلى، بل يجوز مخلصة، نعم. لما؟ لأنها أخلصت لله تبارك وتعالى، بمعنى أنها انفردت بذكر أسماء الله وصفاته، فلم يدخل في الصورة أشياء أخرى كما سنبين الآن. والوجهان صحيحان، ولا يعني ولا شيء في أن نجمع بينهما. إذن هي سورة الإخلاص التي، الاسم موصول بعد المعرفة يعرب نعتا، فالتي اسم موصول نعت، التي تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقال الصحابة: يشق ذلك علينا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن. معنى جميل، هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ولكنني أريد منك أن تدون هذه القاعدة الأصولية، وهي أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليس في الإجزاء. ماذا قلت يا زياد؟ تعدل إيه؟ انتبه للكلام، في الجزاء وليس في الإجزاء. نحاول أن نشرح القاعدة بمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات فإن ذلك يعدل عتق 4 رقاب من بني إسماعيل. الله، تأخذ الثانية وصرنا له حرزا من الشيطان. طيب، إنسان عليه دية، هذه دية 4 رقاب، هل لو أنه قرأ هذا الذكر 4 مرات عدل ذلك عن الدية؟ إذن هي تعادل في الإيه؟ في الجزاء وليس في الإجزاء. وبالتالي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليس فيه. لو أنني وقفت في الصلاة وقرأت سورة الإخلاص 3 مرات، هل يعني ذلك أنها تغنيني عن قراءة الفاتحة؟ إذن هي في الجزاء وليس في الإجزاء. وهنا يأتي السؤال التالي: لماذا تعدل سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من رأى الإمام مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن 3 أجزاء فحصلت سورة الإخلاص على الثلث. ومن جميل ما يقال في ذلك أن مباحث القرآن 3: أخبار عن الله، وأخبار عن المخلوقات، وتشريع. أخبار عن الله، وهذه هي سورة الإخلاص، تتحدث عن أسماء الله وعن صفات الله، ولم يدخل فيها أي في الصورة شيء آخر، وبالتالي عدلت إيه؟ ثلث القرآن. مخلوقات عن الله، هذا الثلث الثاني. مخلوقات عن خبر عن المخلوقات في الماضي في الحاضر وفي المستقبل. الثالث هو التشريع، أمر نهي، الله يأمرنا ينهانا، وبالتالي فهي عدلت ثلث القرآن. وهذا من جميل ما يقال إيه في ذلك. إذن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، حيث يقول، حيث ظرف من الظروف المبنية، مبني على الضم، يقول فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره، هو يعود على الله تبارك وتعالى. حيث يقول، حيث يقول: قل هو الله أحد. رويت آثار في سبب نزول السورة من أهل العلم، حسنك الشيخ الألباني رحمه الله، وقال بأن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الله فنزلت سورة الإخلاص. وقيل أن السبب أن اليهود قالوا الله يتكون من مواد، وذهبوا إلى تخصيص مواد معينة. ومن أهل العلم من ضعف هذا الأثر، ولا يعنينا في ذلك صح الأثر أم ضعف، سورة الإخلاص خالصة لله جل وعلا، تتحدث عن أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، ما أعرف قل، فالأمر مبني على السكون. الخطاب هنا موجه لمن؟ هل للنبي أم للأمة؟ لكل من صح له الخطاب. وإن سئل النبي وأجاب الرب العلي فالنبي مبلغ إلى أمته. قل هو الله أحد، قل هو ضمير على ما يعود؟ يعود على الله، يعود على المسؤول، هم يسألون عن الله، فنزلت السورة قل هو يعني المسؤول عنه هو. وبالتالي انتبه لهذا الإعراب، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، الله خبر أول، أحد خبر ثاني. وهذا وجه، هناك وجه آخر أنه هو ضمير شأن، وضمير الشأن يبدأ تبدأ به جملة لبيان الفخامة والعظمة. يعني مثلا إذا أراد أحدكم مثلا أن يعلي قدري قال هو الأستاذ الشيخ، ضمير الشأن يعرب مبتدأ، واسم الجلالة مبتدأ ثاني، وأحد خبر المبتدأ الثاني، والخبر والخبر المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وصلت دسمة من ناحية الإعراب. يبقى قل ممكن هو مبتدأ والله وأحد خبر ثاني، أو هو مبتدأ خبر أول مبتدأ أول والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر مبتدأ ثاني والله أحد خبر مبتدأ الإيه الأول. قل هو الله أحد، أحد اسم من أسماء الله، نعم أحد، وقد يعرف الأحد. قل هو الله أحد. طيب الله، الله تنطقها فيفتح كل شيء فيك. الله اسم له كل الجلال والعظمة والوقار، اسم لذات الله جل في علاه، وما بعده من الأسماء تابع له. لا يأتي متبوعا إلا نادرا. يعني عربنا أحد في الإعرابات بأنها خبر. اقرأ معي في صدر سورة إبراهيم ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الآن انتهت الآية الثانية. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. هناك قرأت تقول الله الذي بالرفع فصارت مبتدأ وما بعدها خبر، أما قراءتنا ها الله فما إعرابها؟ أحسنت، نعت، صفة، صفة لمين؟ العزيز الحميد الله، وقيل أنها عطف بيان، وقيل أنها بدل. سبحان الله، القرآن مع أن الإعراب ليس له سوى وجه واحد، لأن القرآن تتعدد إعراباته وكلها فيها الروعة والجمال. قل هو الله اسم لذات الله، أصل الإله، ثم حذفت الهمزة للتكرار أو للتخفيف فصارت الله. حينما تحذف من الإله الهمزة تصير الله. والإله معناها المألوه أي المعبود، ككلمة الناس أصلها الأناس، احذف الهمزة الناس. كلمة أخير احذف الهمزة، خير، أشر، شر، أحب، فالهمزة تحذف للإيه؟ للتخفيف. قل هو الله أحد، ما مادة أحد في اللغة؟ وحدة، توحد، توحد، الله أحد، سبحان الله. كلمة أحد كلمة لا تأتي إلا في النفي، تقول ما في البيت أحد، وإذا أتت في الإثبات كانت بمعنى يوم من أيام الأسبوع، السبت، الأحد. وقد تأتي في الإثبات صفة لله، يبقى الله أحد احنا عرفناه خبر، والخبر فيه شيء من الوصف. الله متوحد، كلمة أحد معناه إيه؟ متوحد في أسمائه وصفاته ومن قبل ذلك ذاته وأفعاله، متوحد فلا نظير له. ولا شبيه له ولا ند له سبحانه تبارك وتعالى. إذن قل هو الله أحد. الآية الثانية الله الصمد. هذه جملة مستأنفة. ما معنى الاستئناف؟ لا البدء. استأنفت الشيء بدأته من جديد وليست عطفا. الله الصمد اسم الجلالة يعرب مبتدأ أين خبره؟ الصمد. هل نظرت معي إلى الآية بعينك؟ اسم الجلالة معرفة أم نكرة؟ معرفة. والصمد معرفة. دائما ما يأتي الخبر نكرة، دائما ما يأتي الخبر نكرة. أقول الشيخ مركز. فإذا أتى الخبر معرفة وهذا قليل أفاد القصر. ما معنى القصر؟ التوكيد. هذا يسمى قصرا بتعريف الطرفين، أي بتعريف المبتدأ والخبر. انتبه معي لما أقوله، والمركز هو الذي يجيبني. إذا قلت شيخنا الأفهم، ما عرب الأفهم؟ خبر كقصر. نعم. طب لو قلت شيخنا الأفهم موجود، ما عرب الأفهم؟ نعتا. لأن موجودة تبقى خبر، هذا قصر. فمعنى الله الصمد يعني لا صمد سواه. إذا ما معنى الصمد؟ معنى جميل. من أهل العلم من قالوا الصمد هو الكامل، الكامل في علمه وبصره وسمعه وحلمه في كل الصفات. ومن أهل العلم من قالوا الصمد هو من لا جوف له، يعني ملوش إيه، ملوش أمعاء، يعني لا يأكل ولا يشرب لأن أكل والشرب نقص. لا هذا مصمت، لكن هذا صمد بالدال. والشيء المصمت يعني الايه؟ المليء ليس له جوف. روي عن ابن عباس بأن الملائكة صمد، يعني لا ايه؟ لا جوف له، وإن كان الأثر ضعيف. ومن أهل العلم من قالوا أن الصمد بمعنى المصمود، بمعنى المفعول، يعني صمد بمعنى مصمود، يعني يصمد إليه، يعني أن الخلق ايه؟ تلجأ إليه، تحتاج إليه. إذن هو صمد في ذاته، مصمود إليه في الحوائج، ولا غبار بأن نجمع بين كل هذه المعاني. فالصمد هو الكامل في صفاته، الذي لا يأكل ولا يشرب، والذي تحتاج إليه المخلوقات. وهذا يدل لنا دلالة رقيقة جميلة على المعنى بتاع كلمة الصمد أو اسم الله الصمد. حينما تقرأ معي الرحمن على العرش استوى، ويسأل سائل ويقول هل معنى ذلك بأن العرش إذا لم يوجد سقط الله؟ تقول له لا. يقول لك فما الدليل على ذلك؟ قل له لأن الله صمد كامل لا يحتاج إلى إيه؟ إلى غيره، وكل يحتاج إليه. فالعرش والكرسي محمول بقدرة الرب العلي. إذا ما قال لك قائل الله يأكل ويشرب، تقول له لا. لما؟ لأن الله صمد ليس له جوف. إذن الله الصمد جملة مستأنفة تفيد القصر. الله الصمد لم يلد ولم يولد. طبعا يلد مجزومة وكذلك يولد. لم يلد يعني ليس له ولد. الله ليس له ولد، إنكار أن له والد أبلغ من إنكار أن له ولد، لأنه ما ادعى أحد أن لله والدا. فالله جل وعلا هو الأول فلا شيء قبله، والخالق وكل ما سواه مخلوق. لكن هناك من ادعوا بأن لله ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى، وقالت العرب الملائكة بنات الله، دعوا ذلك. الله جل وعلا ليس له ولد، لما؟ لأنه أحد متوحد، والولد يكون للوالد ليساعده حينما يكبر يقف بجواره، كما أن بين الولد والوالد شبه، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ومن جميل ما يقال هنا، هل تعلمون من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حب زيد بن حارثة. تم من الحب ابن الحب؟ ولده أسامة. نعم، سيدنا زيد بن حارثة تبناه النبي، ثم بعد ذلك حرم التبني، كان يقال ها زيد ابن محمد لأنه آثر النبي على والده. جاء والده بعدما أسر وعمه ليأخذ، فقال هو وما أراد، ترك الأمر له، فقال ما كنت لأختار أحدا عليك يا رسول الله. إنه معنى جميل. فكان لقبه حب النبي. سيدنا زيد كان شديد البياض، حتى أن بياضه كان يشبه الدقيق. سيدنا أسامة ابنه كان شديد السواد. سبحان الله، أتى رجل وهذا من بليغ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلام أسود وليس عندنا سواد. قال ماذا ترى؟ قال أرى الإبل، عندي إبل. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها إبل لون غير ذلك؟ قال لا نعم يا رسول الله. قال لا ولما؟ قال لعلها نزعة عرق. قال وهذا لعله نزعة عرق. إجابة نبوية كافية جميلة. العرب تبى تنظر إلى سيدنا أسامة وسيدنا زيد بشيء فيه إيه؟ في ريبة. ففي يوم من الأيام سيدنا أسامة نائم وبجوار والده، وضع على رأسهما غطاء بنت منه أقدامهما. من الذي دخل؟ دخل قائف، والقائف عند العرب من يتصب بالفراسة، العرب كان عندهم فراسة وذكاء، يستدل من الشكل كده على صفات الإنسان، كان اسمه مجزر المدلجي. دخل رجل سيدنا أسامة بجانب رجل سيدنا زيد، فنظر إليهم وقالوا وقال هذه الأرجل بعضها من بعض. فصر النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الولد يشبه والده ويحتاج إليه الإيه؟ الوالد في الكبر. فالله تبارك وتعالى نفع عن نفسه أن يكون له والد أو ولد، ولو بالتسمي أو بالتبني، ونحن نعلم أن التبني إيه؟ منع. وهنا قد يفرض الذهن فرضا، الله ليس له والد وليس له ولد، لكن الذهن قد يقول لي الله متولد، يعني يتولد من شيء. يقال مثلا أن اللؤلؤ يتولد من الصدف، يعني الصدفة فيها كائن، هذا الكائن يتحور شيئا فشيئا حتى يخرج منه اللؤلؤ، اللؤلؤة. قد يفرض الذهن ذلك. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله جل وعلا تعالى وتقدس لو أنه متولد لولد من شيء، من شيء يعني أقول يليق به سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. إذن هو سبحانه وتعالى لم يلد، يعني لم يكن له ولد، ولم يولد، يعني لم يكن له إيه؟ لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له إيه؟ ولد، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن متولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذه الصورة جميلة. الصحابي كان يقرأ بها في صلاته، فلما أخبر النبي بذلك قال لماذا تقرأ؟ قال لأني أحبها. قال الله يحبك بحبك لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اجعل دائما وأبدا لسانك رطبا بهذه الصورة الجميلة. ربما يأتي للإنسان مجموعة من الوساوس. أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أريد أن أسألك بعض الأسئلة ولكن أستحي أن أقولها. ها؟ الله له ولد، الله مولود. ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالص الإيمان. هذا إيه؟ إذا جاءك ذلك فاقرأ قل هو الله أحد. ما معنى هذا خالص الإيمان؟ يعني هذا دليل على أن إيمانك خالصا، بدليل أنك من قوة الإيمان تستحي أن تنطق بذلك الكلمات. فإذا جاءت مثل هذه الأشياء على الإنسان أن يسرع وأن يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ارجع معي لنستخرج أسماء الله وصفاته من هذه السورة. أول اسم الله. ما الصفة التي نأخذها من هذا الاسم؟ الألوهية. أحسنت. الاسم الثاني أحد. ما الصفة؟ الأحدية. الصمد. ما الصفة؟ الصمدية، على المعنى الذي فسرناه. لم يلد، هل هذه صفة مثبتة أم منفية؟ منفية. والصفة المنفية تؤكد الكمال بالضد، وكمالها تأكيد الأحدية والصمدية. كذلك لم يولد، منفية تؤكد إيه؟ وكذلك ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. وما وصف به نفسه في أعظم آية، أي والذي وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية إيه؟ الكرسي. إذا ماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن جاء فيها وصف الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. تم الدليل على أنها أعظم آية حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ماذا فعل النبي معه؟ اقترب يا محمد. ضربه على صدره وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. نصلى على النبي. الضرب على الصدر تشجيع، وقول ليهنك العلم أبا المنذر إقرار بأن إجابة أبي صحيحة، وبأن أبي صاحب علم. فما معنى ليهنك العلم أبا المنذر؟ يعني العلم يقدم لك الهناء والسعادة. اللهم فقهنا في ديننا يا رب. جميل. ليهنك العلم أبا المنذر. وهنا يأتي هذا السؤال وعنده أقف: هل معنى ذلك أن القرآن يتفاضل؟ الإجابة: هل هو يتفاضل؟ نعم. الدليل هذا الحديث الذي قلناه: ما أعظم آية، وحديث سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ولكن الأمر فيه تفصيل، فأعرني عقلك واستمع إلى التفصيل. القرآن يتفاضل ولا يتفاضل؟ يا معدل لي الزيتي الزيدي، يتفاضل ولا يتفاضل؟ لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به واحد هو الله. من حيث المتكلم لا يتفاضل، أما من حيث الموضوعات أو الدلالات يتفاضل. لو أننا مثلا أتينا لسورة الإخلاص، ما موضوعها؟ أسماء الله وصفات الله. هذا معنى موضوع جميل. هل تتساوى هذه السورة بسورة تبت يدا أبي لهب وتب، التي تتحدث عن أبي لهب وعن امرأته؟ من حيث التأثير والدلالة كذلك، مع أطول آية في كتاب الله آية الدين. صفحة كاملة. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله رب الآية. صفحة كاملة لكن موضوعها سهل ودلالتها سهلة تحدث عن المعاملات بين الناس. هل هذه الآية في تفسيرها رغم هذا الطول تتعادل مع قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ هل هذه الآية تتعادل في تأثيرها كقول الله تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعلها يا رب بلاغا لنا لا تتساوى معها. سبحان الله. إذن القرآن يتفاضل باعتبار موضوعاته ودلالاته، أما باعتبار المتكلم به وهو الله فإنه لا يتفاضل حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعندها نقف لنكمل في اللقاء القادم. أترككم في معية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.